الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فهذه أولى المجالس العلمية المعقودة حول مقدمات مهمة تتعلق بتعلم العقيدة. هذه المقدمات التي لها من الأهمية ومن المنزلة ما سيتبين لكم أثرها في دراسة العقيدة، وذلك أن المقدمات في تعلم العلوم أضحت في هذا الزمان من الأهمية في مكان، لأن مقدمات العلوم تهيئ طالب العلم لتحقيق وتحصيل هذا العلم على أصوله العلمية، وبأن يحصل العلم صغاره قبل كباره ويتدرج فيه، بمعنى أنها تضع لطالب العلم المنهجية اللائقة له في تلقي هذا العلم، سواء كان هذا العلم في العقيدة أو في الحديث أو في الأصول أو في الفقه أو في غيرها من الفنون. وقد كرس هذه المقدمات هذه التراكمات على مدى هذه القرون من تصانيف العلماء وتقريراتهم وتأصيلاتهم، كما كرس العناية بها المناهج الدراسية في الجامعات وفي المعاهد وفي هذه الكتب المقررة على طلبة العلم في كل فن بحسب، ومن ذلك فن العقيدة وعلم العقيدة الذي هو من الأهمية بمنزلة لا تخفى على كثير من الناس. وأول هذه المقدمات يا أيها الإخوة ما يتعلق بأهمية العقيدة. ما أهمية هذه العقيدة التي بالتالي تشكل لطالب العلم أهمية دراستها والعناية بها وحفظها والتنويه عنها؟ وأهمية العقيدة، أهمية تعلم العقيدة كامنة في أهمية العقيدة نفسها دعوة وتعلما وعملا بها واعتقادا لها. هذه مسألة مهمة، وأحسب أنها غير خافية على أذهان كثيرين ممن ينتسبون إليها. فمن أهمية العقيدة يا أيها الإخوة أنها لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق، وهذه الأهمية الأولى. وأنا أحب الإخوان أن يقيدوا ما يسمعون، فقد ينتفع بما يسمع، فإذا كان ما يسمعه مكرورا على ذهنه لن يضيره كتابة، وإلا فإن هذه المسائل قد تتناثر أمام طالب العلم ثم تفوت عليه. ومن علامات الحرص على مجالس العلم والحرص على العلم أن يتهيأ طالب العلم بأسباب هذا الحرص. ولهذا يذكرون في أدب الطلب وهي إشارة، والإشارة قد تغني عن كثير من العبارة، أن الإمام الشافعي رحمه الله في مجالسه العلمية إذا لم يكن مع الطالب كتابه أو أداته ودواته أخرجه من الحلقة، لأنه بهذا الاعتبار ليس جادا في الطلب ويزاحم الجادين في الطلب. فأقول كتابة هذه المعالم على سبيل الإجمال لمن احتاجها مهم، ومن لم يحتاجها فلا أقل من أن ترتب ما في ذهنه في هذه المقدمات على سبيل ماذا؟ على سبيل ترتيب المعلومات، لأن ترتيب المعلومات وعنصرتها من أسباب بقائها في الذهن، ومن أسباب الاهتمام بها أيضا. وأما إذا نثر العلم أمام الطالب نثرا فالغالب أنه يضيعه، ومن أسباب ضياعه عدم ترتيبه وعنصرته. وهذا تحسونه وهو ظاهر جدا في المسائل الفقهية، فإن حسن التصور دليل على كمال الاستيعاب، وإلا اضطر أن يخلط مسألة بأخرى وأن ينزل الحكم الفقهي على مسألة على مسألة أخرى فيضطرب. وهذا هو ما يشكو منه الآن طلاب العلم في مسألة التصور ومسألة التكييف الفقهي، ولا يندفع هذا إلا بحسن التصور الذي من أهم أسبابه وبواعثه حسن العنصرة والترتيب. فطالب العلم إذا كان مرتبا في ذهنه، مرتبا في فهمه، مرتبا في تنزيله المسائل بعضها على بعض، كان هذا أدعى إلى أن يكون تصوره صحيحا وفهمه سليما، وبالتالي يصح إدراكه فيكون جيدا وسديدا. الأهمية الأولى المتعلقة بالعقيدة أنها لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق المكلفين، كما دلت على ذلك آية آخر الذاريات في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما خلق الله الخلق إلا لعبادته، كما دل عليها أسلوب الحصر في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وما بعدها إلا تفيد الحصر، وهذا الحصر دل على أن المقصود الأعظم من خلق الإنس والجن وهم المكلفون، أن المقصود من خلقهم هو عبادة الله جل وعلا. ولهذا فسر هذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: يعبدوني أي يوحدوني. وتتمة الآية محققة لهذا المعنى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الخلق لأجل هذا التوحيد، لأجل العقيدة التي يدور رحاها على تحقيق العبادة. ما المراد بالعبادة؟ لو سألت أحدا منكم يا أيها الإخوة وأنتم طلبة علم، ما المراد بالعبادة عند أهل العلم اصطلاحا؟ جميل، ما ذكره أخوكم قد قرره شيخ الإسلام في رسالة العبودية، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لكن ثمة معنى آخر أدق في تعريف العبادة. هذا المعنى مجمل شمل على جميع معاني العبادة. أي قرر شيخ الإسلام كما في التدمرية وغيرها وتلميذه ابن القيم في مواضع ومنها في النونية أن العبادة ما اجتمع فيها كمال الذل والخضوع مع كمال الحب، فكل ما اشتمل على هذين الأمرين فهو عبادة، كمال ذل وخضوع مع كمال حب وتعلق فهي عبادة. طيب إذا حصل أحدهما ولم يحصل الآخر تكون عبادة؟ خذوا على هذا مثلا، الإنسان يذل ويخضع لوالديه، هل ذل الإنسان وخضوع لوالديه عبادة منه لهما؟ لا، ليس ذلك، ولكنه عبادة منه لله جل وعلا الذي أمر أمرا شرعيا وفطر فطرة قلبية بأن العبد يذل ويخضع لوالديه، فهي ذل وخضوع للوالدين وعبادة لربه جل وعلا. وقل مثل هذا في حب الإنسان لزوجته، فإنه قد يبلغ حبه لآخر لزوجته لصديقه مبلغا عظيما كمالا، فلا يصير هذا عبادة إلا إذا صاحبه الذل والخضوع لها، عندئذ يكون عبدا لزوجته كما يكون عبدا للدرهم والدينار. وهذا استلحاظ لهذا المعنى الدقيق من معاني العبادة. ابن القيم رحمه الله سبك هذا المعنى الجميل نظما لها في النونية حيث قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام في القطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام في القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. مدار هذه العبادة بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، لأن الهوى قد يجعل لصاحبه هذا الأمر عبادة وهو ليس عبادة، لأنه ليس عليه مدار أمر الرسول وشرعه، أو أمر نفسه حظ من حظوظ النفس. وهذا أمثلته وتطبيقاته كثيرة في الحب والبغض والمعاداة والموالاة، قد يسبكها ظاهرة بسبب العبادة وفي حقيقتها هي لهوى نفسه أو لحب نفسه أو اتباعا للشيطان. وهنا يظهر أصل العبادة في هذه المعاني، هل هي عبادة لله أو عبادة لغيره. وتعلمون أن من العباد من يعبد هواه، كما نوه الله جل وعلا بمذمة هؤلاء في غير ما آية، اتخذ إلهه ماذا؟ هواه، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذا الأهمية الأولى من أهمية العقيدة ماذا؟ أنها لأجلها خلق الله الخلق. الأهمية الثانية أنها لأجلها أرسل الله الرسل، جميع الرسل من أولهم من نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء لأن الله جل وعلا سلم عليهم كما في آخر الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجاء في ذا حديث حسن رواه ابن أبي حاتم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. والحديث حسنه سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. لأجل العقيدة بعث الله جميع المرسلين من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دلت على هذا دلائل كثيرة في الكتاب وفي السنة. في الكتاب آيات ومنها ما جاء في النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أن كل رسول مرسل في أمة من الأمم مبعوث لتحقيق هذه الغاية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله وحده واجتناب ما يعبد من دون الله، هذه هي العقيدة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كذلك كرست هذا المعنى. وكل نبي بعثه الله إلى قومه بما يأمرهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعله، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. وهذا على ضرب المثل، أبونا واحد أي دعوتنا واحدة لكن شرائعنا ومناهجنا شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. من أهمية العقيدة أيها الإخوة، هذا أمر ثالث، أن لأجلها أنزل الله جل وعلا الكتب لتحقيق العقيدة والدعوة إليها وبيانها. أنزل الله جل وعلا كتبه التي تكلم بها سبحانه، فكتب الله كلامه، وهي التي أنزلها لعباده تبيانا وبيانا وهدى وشفاء. وكتب الله كثيرة لا نحصي لها عدا، لكن التي عرفنا إياها في القرآن خمس. ما هي؟ صحف إبراهيم، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وزبور داود، والمهيمن عليها وآخرها الناسخ لها القرآن. هذه هي كتب الله التي ذكرت لنا في الوحيين. ولله كلام أنزله على عبيده غير هذا لا نعرفه، لا نعلمه. فلأجل العقيدة أنزل الله هذه الكتب التي هي كلامه، تكلم به سبحانه ابتداء، بدأ الكلام من الله وبدأ الكلام من الله، بدأ بالهمز أي ابتدأ الله جل وعلا التكلم بها، وبدأ بغير همز أي ظهر هذا الكلام وخرج من الله جل وعلا. ولهذا أهل السنة يقولون في القرآن: والقرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمن على ذلك حقا، وإليه يعود، كما نوه عنه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة. إذن هذا الكلام وهذه الكتب التي هي كلام الله نزلت بيانا ودعوة وتأصيلا وإرشادا إلى هذه العقيدة، وهذه أهمية ثالثة. الأهمية الرابعة أن العقيدة هي أول واجب يجب على المكلفين، أول واجب يتعلق ويناط بالمكلفين هو أمر العقيدة. ما أول واجب على المكلف يا أخوان؟ أول واجب على المكلف هو توحيد الله. أول واجب على المكلف توحيد الله بأي شيء؟ بأن يؤمن بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا طالب النبي صلى الله عليه وسلم الناس كافة، عربهم وعجبهم، يهوديهم ونصرانيهم وكتابيهم ووثنيهم، في أول ما يطالبهم به ماذا؟ أن يقولوا لا إله إلا الله. طالب به عشيرته الأقربين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعث معاذا إلى أهل اليمن وهم أهل الكتاب يهود نصارى، وطالبهم بماذا؟ بأن يقولوا لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ المشهور: إنك تقدم قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية في الصحيحين: إلى أن يوحدوا الله. والحديث في الصحيحين. علي رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل خيبر قال: انفذ على رسلك بتؤدة مشي الواثق بربه المطمئن بوعده، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما حق الله تعالى في الإسلام؟ هو أول حق، وهو أن يوحدوه سبحانه. حق الله على العباد في حديث ابن عباس عن معاذ: أن يعبدوا الله وحده فلا يشركوا به شيئا. إذن أول واجب على المكلفين هو هذه العقيدة، وهذا يبين لكم أهميتها والتنويه بعظمها وشرفها. وفي هذا المقام انحرف طوائف، فإن أول واجب عند المتكلمين ما هو؟ المتكلفين أي المتكلمون أي ولهم متفاوتون في مناهجهم، منهم من هو متكلم فلسفي، ومنهم من هو متكلم جهمي أو معتزلي، ومنهم من هو متكلم أشعري صفاتي. فأول واجب عند المتكلمين منهم من يقول النظر في الكون، يبحث عن موجد هذا الكون وخالقه، ومنهم من يقول أول واجب هو الشك الذي يوصل لليقين، ومنهم من يقول أول واجب ماذا؟ النظر أو الشك. ثالثا ماذا؟ منهم من يقول إن أول واجب على المكلف هو الذوق كما هي عند المتصوفة، ومنهم من يقول أول واجب على المكلف هو أن يعطي شيخه الراية فيسلم ويستسلم لشيخه أينما وجهه ولولاه توجه وتولى. وأول واجب عند المؤمنين عند الموحدين هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يعرفوا ربهم بحقه، وهو أن يوحدوا الله. الأهمية الخامسة من أهمية العقيدة أنها لأجلها أقام الله جل وعلا الدنيا والآخرة. لما خلق الله الدنيا وضرتها الآخرة؟ لأجل العقيدة، لأجل هذه العقيدة قامت الدنيا، ولأجلها أنزل الله جل وعلا آدم من الجنة ليعمر الدنيا هو وذريته. لأي شيء؟ هل يعمروها بالحرث والنسل؟ لا. هل ليستخلفوها بعمارة البنيان وتكثير الأولاد والزرع والتجارة؟ لا، إنما ليعمروها بتوحيد الله جل وعلا. ثم الآخرة كذلك، جعلها الله جزاء لهذا العمل في الدنيا، فمن وحد الله لقي الجزاء الحسن، ومن لم يوحد الله لقي جزاءه بحسبه. إذن أقام الله الدنيا والآخرة لأجل هذه العقيدة. وهذا يؤكد لنا المعنى السادس والأهمية السادسة من أهمية العقيدة، أنها لأجلها خلق الله الجنة والنار. لأجل العقيدة خلق الله الجنة، فمن كان من الموحدين، من حققوا لله التوحيد، من حققوا هذه العقيدة الصحيحة، حققوها اعتقادا وقولا وعملا، كان من أهل الجنة جزاء وفاقا، فضلا من الله جل وعلا وتكريمة لهم. ومن لم يحققها حقق ضدها فإنه يكون من أهل النار، أو تمسه النار بحسب ما أنقص من هذه العقيدة أو أهتى منها أو لم يحقق منها من كمالها الواجب أو أتى من نواقض كمالها الواجب. إذن الجنة والنار أقيمت لأجل تحقيق هذه العقيدة جزاء لأهلهما. الأهمية السابعة أنه لأجل العقيدة قامت سوق الجهاد في سبيل الله، لأجل تحقيق العقيدة قام الجهاد في سبيل الله. لماذا يجاهد المسلمون غيرهم؟ هل يجاهدونهم حبا في بلادهم أو طمعا في مكاسبهم أو لاسترقاقهم؟ لا، ليست هذه من معاني وغايات الجهاد في سبيل الله، وإنما غاية الجهاد في سبيل الله ألا يعبد إلا الله وألا يخشى إلا الله. إذن غاية الجهاد في سبيل الله هو عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا توارى الأدلة تضافرت وتوافرت على هذا المعنى. جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا. سئل صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الصحيحين وغيرهما، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، بما يسمى الآن في هذا الزمان مرتزقة، يقاتل للارتزاق سواء لمال أو للغنيمة للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فأهفى وأبطل ذلك كله صلى الله عليه وسلم وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله العليا في توحيده سبحانه، في تعظيمه، في إجلاله، في أن لا يعبد غيره. لماذا دكت عروش الطواغيت في كسرى وقيصر وملوك الدنيا؟ لماذا دكها الصحابة والمسلمون إلا لتحقيق هذا المعنى لعبادة الله وحده وهدم عروش وأصول الشرك والكفر والطغيان؟ حتى في جهاد الطلب من يجاهد؟ من وقف حجر عثرة أمام دين الله جل وعلا أن يبلغ إلى الآفاق أو أن يدين الناس به. ولهذا من لم يقف حجر عثرة أمام الدعوة لا يجوز أن يقتل ولا أن يقاتل. الراهب الذي في صومعته، المرأة التي في بيتها ومطبخها، العامل في مزرعته ومصنعه، الوليد، من لم يحمل السلاح علينا لا يجوز هؤلاء أن يقاتلوا. لما؟ لأنهم لم يقفوا حجر عثرة أمام توحيد الله ودين الله أن يبلغ إلى الآفاق. إذن لأجل العقيدة قامت سوق الجهاد في سبيل الله، لأجل هذه العقيدة. من أهمية العقيدة يا أيها الإخوة، وهذه الأهمية إيش؟ الثامنة، أنها تتعلق بشرف المعلوم. فشرف العقيدة وفضلها ومكانتها من أين؟ من شرف المعلوم. ومن هو المعلوم بالعقيدة؟ هو الله جل وعلا، وما يجب له من الكمال وما يجب أن ينزه عنه من النقص. وأعظم الكمال الواجب له سبحانه توحيده، كما أن من الكمال له سبحانه إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الكمالات. وأعظم النقص الذي ينفى وينزه عنه الله أن يكون له ماذا؟ شريك وند وظهير في العبادة، وأن يكون له شريك وند وظهير في الربوبية، وأيضا أن ينفى عن الله ما نفاه الله عن نفسه من النقائص ونفاه عنه رسله وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم مما لا يليق بالله جل وعلا. إذن شرف العقيدة وفضلها متعلق بشرف المعلوم. فما هو المعلوم في العقيدة؟ هو الله جل وعلا، وما يجب له وما يتنزه عنه. ولهذا بهذا الاعتبار مازت العقيدة غيرها من العلوم. العقيدة مازت وتميزت وفاقت غيرها من العلوم لتعلقها بشرف المعلوم جل وعلا. الفقه يتعلق بالأحكام التعبدية، الحديث بألفاظ وسنن النبي عليه الصلاة والسلام، التفسير في بيان كلام الله جل وعلا، الأصول في بيان ماذا؟ الأصول التي ينبني عليها فهم المستدل والمجتهد والعالم. أما العقيدة فشرفها متعلق بشرف المعلوم جل وعلا. وبهذا الاعتبار قال العلماء إن العقيدة هي أشرف العلوم. لما؟ لشرف المعلوم. وانتبه يا طالب العلم إلى هذه الحيثية التي بها قدم العلماء علم العقيدة على غيره من الفنون، من غير إخفاء ولا إمضاء ولا تهوين من بقية هذه العلوم، لكن هذا من باب التمايز، كما فضل الله جل وعلا الرسل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه ثمان من الأهمية المتعلقة بالعقيدة، وإن شئتم الزيادة زدنا، لكن لأن الدورة مختصرة فأكتفي بها إلى ما بعدها من المسائل. في سؤال حول هذه الأهمية أيها الإخوة؟ نعم. العلماء عندهم أن الصلاة والسلام متلازمان في حق الأنبياء، كما نوه عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فالسلام يعني يلازمه الصلاة أيضا، وتعلمون معنى الصلاة من الله على عبده هو ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وسلامه عليه هو دعاء من العبد لربه بأن يسلم هذا المسلم عليه نبيا أو غيره. أي نعم. في أمر يتعلق بالأهمية ولا أنتقل لما بعدها؟ إيه. هذا سآتي إن شاء الله في الجواب عليه في أسماء العقيدة. سمحتوا لي أخرناه إلى هالموضوع. نعم. المسألة اللي أشار لها الدكتور مسألة مهمة، وهي مسألة الفقه الأكبر والفقه الأصغر، وهذه ستأتي إن شاء الله في أسماء العقيدة الصحيحة وأسماء العقيدة غير الصحيحة، العقيدة الباطلة. نعم. نعم، علم العقيدة أشرف العلوم مطلقا. أي نعم، لأن علم الفقه والتفسير والحديث والأصول واللغة كلها تكرس لعلم العقيدة. لكن يأتي أحيانا علم من العلوم يكون له شرف باعتبار، كعلم الفقه هو أشرف العلوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلم، لأنه بهذا يتفقه بحق الله عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفسير يكون له شرف لأنه تفهم وإدراك لمعنى كلام الله، لكن بإطلاق أشرف العلوم بإطلاق هو علم العقيدة. نعم. في شيء ولا أنتقل لما بعده؟ شو رأيكم أسألكم أنا هذه الأخوان اللي ما كتبوا قد يكون حفظوا، أنا أأمل إن شاء الله أن من طلاب العلم في هالزمان من يحفظ بمجرد السماع. ها؟ لا ما هو بغريب. من يعيد لنا من الإخوان اللي ما كسبوا أهمية العقيدة الثمانية بإجمال؟ لا سأختار منهما. أنت ليش؟ تفضل. هذا واحد أنزل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب اثنين أي نعم أي نعم أي نعم شرف العلم شرف المعلوم. طيب هذه خمس ولهذا لو كتبت ترتبت المعلومات بعضها على بعض. ها وش في علم التوحيد؟ هذا مبتدأ. أين الخبر؟ أي أنزل إيش؟ نعم هذا سادس لأجلها خلق الله الخلق. جميل لأجلها خلق الله الدنيا والآخرة. ولسمت الأرض مخلوقة قبل أن يكلف العبادة بالتوحيد. هذا الذي أكدته في أول الأمر أيها الإخوة، كتابة ترتيب للمعلومات عنصرة يحتاجها طالب العلم في مجالس العلم. نعم قد لا يكتب ويحفظ، لكن هذه المعلومة المتناثرة إن لم ترتب ما يستفيد هو منها، لا يستفيد هو منها إذا لم يعاصرها ويرتبها. فالكتابة وسيلة إلى ترتيبها في ذهنه وأن ينبني شيء على شيء آخر. المسألة الثانية أو الأمر الآخر من المقدمات ما يتعلق بأسماء العقيدة. أسماء العقيدة هناك أسماء شرعية صحيحة وهناك أسماء بدعية باطلة، والسبب في هذا التنويه عن هذا الأمر أنه اشتهر عند المتأخرين بعد القرون الفاضلة، اشتهر عندهم تسمية العقيدة بأسماء، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. وهذه الأسماء جلها أوصاف، لكن مع التوارد عليها أضحى هذا الوصف علما واسما. تعلمون أن الأوصاف مع التوارد عليها يكون هذا الوصف ماذا؟ علم. خذوا مثاله في أوصاف العلماء. الآن الأعمش من رواة الحديث ومن التابعين، ما اسمه؟ سليمان بن مهران. لماذا لقب بالأعمش؟ لعمش في عينيه، هذا وصف، لكن هذا الوصف مع تورده أضحى علم على من؟ على سليمان بن مهران. فإذا قيل الأعمش لم ينصرف إلا إليه، لم ينصرف إلى كل أحد في عينه عمش، وإنما هو علم على سليمان بن مهران. هكذا الأوصاف إذا تورد عليها فإنها تنتقل من مجرد الوصف إلى أن تكون اسما وعلما. هذا أيضا فيما يتعلق بالعقيدة، في أسماء العقيدة الشرعية. من أسماء العقيدة الشرعية وأذكر لكم خمس، وإلا العلماء نوهوا بنحو 15 اسما، لكن خمس هي أشهرها. تسمى العقيدة بالإيمان، وهذا هو الاسم الذي جاء في الوحيين. تسمى بماذا؟ بالإيمان. فالإيمان ما هو؟ هي العقيدة، والعقيدة هي الإيمان. الإيمان بالأصول الستة الواردة في حديث جبريل، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من أسماء العقيدة أيضا متعلقة بالإيمان، وهذا أنا أتيت به حتى تعرفوا أنها كثيرة، تسمى بالبر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ما المراد بالبر هنا؟ الإيمان بإجماع أهل السنة. الاسم الثاني من أسماء العقيدة أنها تسمى بالسنة. ما المراد بالسنة عند علماء العقيدة؟ هي قسيم ومقابل البدعة. ولهذا السنة عند العلماء، عند علماء السلف، هي العقيدة. ولهذا لاحظتم أنهم ألفوا كتبا في العقيدة سموها كتب إيش؟ السنة، كالسنة للإمام أحمد، السنة لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري، السنة لمحمد بن أسلم الطوسي، وهذا الكتاب لم يبلغ إلينا، لكن لما سئل عنه الإمام أحمد أثنى عليه وتعجب منه. السنة لمحمد بن أسلم الطوسي، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، وقد جمع فيه علوم الإمام أحمد في السنة، السنة لأبي داود، السنة للحميدي شيخ البخاري. فالعلماء كتبوا في السنة وأرادوا بالسنة العقيدة. ولهذا من قرأ منكم في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا جاء إلى بعض التصانيف مثل تصنيف محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي الثاني، توفى في سنة كم؟ محمد بن نصر المروزي 294، ملقب بالشافعي الثاني. إذا جاء إلى ذكر كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة سماه بكتاب السنة، وذكر محمد بن نصر في كتابه الذي صنفه في السنة. لما؟ لأن المراد بهذا الكتاب مضمونه هو العقيدة، والعقيدة تسمى عند علماء السلف بماذا؟ بالسنة، مقابلا وقسيما لماذا؟ للبدعة. إذن السنة عند علماء العقيدة وشراد بها كل ما قابل البدعة، سواء سنة علمية أو عملية أو اعتقادية، كل ما قابل البدعة يسمى سنة. والسنة في اصطلاح الأصوليين ما المراد به؟ المصدر الثاني من مصادر التشريع. طيب السنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، الذي يسمى بالمستحب، لاحظتم؟ فهذه السنة عند كل أهل فن باعتبار، وهي عند أهل العقيدة هي مقابل البدعة. من أسماء العقيدة الأسماء الشرعية أنها الفقه الأكبر، سمى العقيدة بالفقه الأكبر. ولهذا ألف الإمام أبو حنيفة وألف الإمام الشافعي رسالتين سمياها الفقه الأكبر، والفقه الأكبر هو أمر العقيدة، أمر التوحيد، مقابل الفقه الأصغر وهي الأمور العملية العلمية التي يتعبد بها لله جل وعلا. من أسماء العقيدة أيضا وتسمية العقيدة بالفقه الأكبر ظاهر لكم، وهذا مر عليكم في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية لما ذكر أهمية العقيدة، وذكر من أهميتها أنها الفقه الأكبر بالنسبة إلى بقية العلوم. من أسماء العقيدة أيضا أنها تسمى بالتوحيد، وهذا اسم اصطلاحي أضحى الآن علم على هذه العقيدة، حتى في المناهج الدراسية في المعاهد في الجامعات وفي المدارس تسمى العقيدة التوحيد، لأن أهم مضامين هذه العقيدة وأهم ركائزها هو توحيد الله جل وعلا. وإلا في العقيدة مضامين أخرى كالإيمان بالملائكة، كالإيمان بالغيبيات عموما، كالإيمان بالكتب، كالإيمان بالقدر، لكن ركيزة هذا العلم وأساسه وتوحيد الله جل وعلا. وهذا من باب تسمية الشيء بأهم أفراده وأهم معالمه وأصوله. هذا ليس رقم كم؟ 4؟ ها؟ أي نعم. من أسماء العقيدة أيضا تسمى بأصول الدين، تسمى العقيدة بأصول الدين، ومعنى أصول الدين المضاف والمضاف إليه أي الأصل الذي ينبني عليه دين المتدين ودين العباد. أصول الدين عند العباد على العباد هي أمور العقيدة، أمور الإيمان، أمور التوحيد، هي أصول الدين الذي ينبني عليها دين من؟ دين المتعبد. فصلاته وزكاته وصدقته وبره وإحسانه وبيعه وشراؤه ينبني على هذا الأصل، وهو ماذا؟ توحيد الله جل وعلا، وينبني على أصل العقيدة. من أسماء العقيدة أيضا وهو الاسم السادس أن العقيدة تسمى بماذا؟ بعقيدة السلف أو عقيدة الأثر. عقيدة السلف مقابلها عقيدة من؟ الخلف، من هم السلف؟ هم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وتابعوهم والتابعون لهم بإحسان، الذين نوه عنهم في آية النساء بقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الوعيد العظيم والزجر والتهديد يناله من يناله؟ من خالف الرسول فيما بينه وخالف سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين أمرنا بأن لا نشاقق ولا نخالف سبيلهم؟ أول من يدخل فيهم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم بإحسان. وعلى هذا أيضا الأحاديث المتكاثرة، منها حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهل ذكر قرنين أو ثلاثة؟ على اختلاف في رواية الحديث. ولهذا القرون المفضلة هم الثلاثة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابع التابعين. المضبوط تحديدا وتقديرا في 300 سنة الأولى. هؤلاء عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة الناجية التي ما خالفها وما ضادها فهو عقيدة باطلة، لأنها إن بنت على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق، وحديث الافتراق قد بلغ مبلغ التواتر عند أهل العلم، إلى قوله: كلها في النار إلا واحدة. حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا القدر بلغ مبلغ التواتر. رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 16 صحابيا رضي الله عنهم. وقد جمعت ألفاظ هذه الروايات وطرقها في جزء مستقل ما بعد هذا اللفظ: من هي هذه الواحدة؟ هنا جاءت أفراد هذه الأحاديث. ففي رواية في السنن: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في لفظ آخر: هم الجماعة. في لفظ ثالث: هم السواد الأعظم. في لفظ رابع: هم النزاع من القبائل. هذه في ذكر أوصاف هؤلاء الجماعة. إذن العقيدة هي عقيدة السلف، وهذا من أسمائها الشرعية. ولهذا ألف شيخ الإسلام الصابوني كتابه عقيدة السلف أهل الحديث، وتسمى أيضا بعقيدة الأثر، لأن مبنى هذه العقيدة ومادتها مأخوذة من أين؟ من الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. لأن الآثار لفظ أعم من أين؟ من الأحاديث. الأحاديث مقصورة على سنته عليه الصلاة والسلام، القولية أو الفعلية أو التقليدية. أما الآثار فهي معنى أعظم وأشمل، يشمل الأحاديث ويشمل أيضا المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وفي أفعالهم وأحوالهم. ولهذا نسبت إليها العقيدة بعقيدة أهل الأثر أو عقيدة الأثر، لأن مبناها على ما جاء عن الأثر عن علماء ما جاء عن علماء أهل السنة بالآثار المروية عن النبي وعن أصحابه. ولهذا كتب النواب الصديق حسن خان رسالته الماتعة قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، وفي هذا أسماء مصنفات عديدة. هذا في الجملة هي أسماء العقيدة الشرعية المعتبرة. يقابلها أسماء للعقيدة غير معتبرة وغير شرعية، بل هي أسماء بدعية محدثة. من ذلك أن تسمى العقيدة بماذا؟ بالبدعة. وهذه تسمية في مقابل تسميتها عند أهل السنة بالسنة، فإن البدعة هي عقيدة أهل الباطل، إن كان فيما يتعلق بالله جل وعلا أو بأسمائه أو بصفاته، أو يتعلق بالإيمان بالغيبيات أو بالسمعيات أو بالنبوات أو يتعلق بالأعمال المبتدعة، فإن البدعة هي ما خالف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه. من الأسماء المبتدعة في العقيدة تسمى العقيدة الآن في الجامعات والمراكز الكبيرة بعلم الكلام، تسمى العقيدة بماذا؟ بعلم الكلام، حتى في باب التصنيف في المكتبات وفي المخطوطات الكتب المصنفة في العقيدة تسمى تحت باب إيش؟ علم الكلام. فعلم الكلام يشتمل على تصانيف العقيدة، وهي تسمية حق ولا باطل؟ تسمية باطلة، وهي تسمية الجهمية والمعتزلة لهذه العقيدة بهذا العلم. وهذا العلم سمي بعلم الكلام لعدة اعتبارات. قيل سمي علم الكلام بهذا العلم لكثرة الكلام فيه من غير طائل، كثرة الجدال والنقاش والبحث والكلام من غير اعتماد على الآثار. ولهذا بناء العقيدة عند المعتزلة والجهمية والمتكلمين هو على الأدلة العقلية التي تورث جدالا ونظارا وبحثا، فلا ينتج عنها إلا كثرة كلام وكثرة بحث. منهم من قال أيضا، وهذا اعتبار آخر، أنها سميت بعلم الكلام لأن أول خلاف وقع بين المسلمين بمسائل العقيدة وقع في مسألة كلام الله جل وعلا بين أهل السنة وبين المعتزلة والجهمية ومن سار على طريقتهم من بعد ذلك من الكلابية والأشاعر والمتردية وما إلى ذلك. أول خلاف وقع بينهم مسألة كلام الله جل وعلا لما امتحن المعتزلة الجهمية أهل السنة في مسألة كلام الله، والامتحان هذا بدأ أصوله ومظاهره في عهد هارون الرشيد، في عهد من لا تنم فإني أرى رؤوسا قد أينعت نوما وحان إيقاظها. نعم، المعروف أن امتحان الناس بكلام الله وأنه مخلوق أو غير مخلوق في عهد من؟ في عهد المأمون، وتولى كبر ذلك اثنان، بشر بن غياث المريسي وابن أبي دؤاد. لكن بشر المريسي هذا أثن، وقد توفي في السنة التي مات فيها المأمون، في سنة 218. بشر المريسي هذا أراد أن يظهر مقالته في عهد هارون الرشيد، فقبض عليه أبو يوسف وهدده واستثابه، ورأى أن البيئة لا تناسب ذلك المقام، فأخرها وأضمرها في نفسه في بقية عهد هارون، ثم في عهد الأمين، وأظهرها في عهد المأمون. حملوا الناس على هذه العقيدة الجائرة الباطلة، وهي أن كلام الله مخلوق. من هذه المسألة سميت العقيدة عند هؤلاء بعلم الكلام نسبة إلى أول خلاف وقع بين أهل السنة ومخالفيهم. والآن تلحظون في المكتبات، في التصنيف، في التآليف، في بعض الجامعات والمراكز والمعاهد تسمى العقيدة بعلم الكلام، وهي تسمية باطلة ولا صحيحة؟ تسمية باطلة. تسمى أيضا العقيدة بعلم التصوف، وهي تسمية ظاهرة الآن، وكرسها للأسف الاستعمار وانتشار الطرق الصوفية في بلاد المسلمين في العالم الإسلامي، حتى جعلوا المصنفات والتآليف المتعلقة بالعقيدة تحت دائرة التصوف، حتى في باب المخطوطات وتصنيف الكتب في بعض الجهات تصنف الكتب المتعلقة بالسلوك والاعتقاد في بابي وفي بندي التصوف. وليست هذه التسمية صحيحة، بل هي تسمية باطلة بدعية، فإن التصوف في نفسه بدعي لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، لا في مصطلحه ومسماه ولا في معناه ومحتواه، وإنما أتى عليه الصلاة والسلام بالدين بالعلم، وأتى بالورع وبالزهد وشتان بين هذا وبين التصوف الذي عليه المتصوف قديما أو حديثا. من أسماء العقيدة البدعية أيضا تسمى الآن في الأزمنة المتأخرة بالفلسفة، حتى أن الأقسام العلمية المتخصصة بالعقيدة تسمى بقسم ماذا؟ بأقسام الفلسفة. في الأزهر، في جامعة الأزهر يسمون العقيدة بقسم العقيدة والفلسفة على سبيل الاقتران، والفلسفة ليست عقيدة، وإنما الفلسفة ناشئة مثل ما سمعته في علم الكلام من كثرة الكلام والبحث والجدل والمناظرة. وأصل الفلسفة كلمة يونانية مركبة من جملتين، فيلا سوفيا أي محب الحكمة. لما ترجمت علوم اليونان وكتبهم إلى المسلمين، وكانت الترجمة على أشدها في عهد المأمون، حتى أنه بالغ في مكافأة المترجمين، إلى أن أعطى المترجم وزن كتابه الذي ترجمه ذهبا. دخلت على المسلمين من ذلك العهد بهذه الترجمات الجائرة، حصل أن دخل منها على المسلمين هذه العلوم الباطلة، منها الفلسفة وعلم الكلام والزندقة، إلى أن بدلت وغيرت عقائدهم. فإن من أهم أسباب ومصادر تغيير وتشويه العقيدة هي ما دخل على المسلمين من علوم غيرهم، سواء اليونان أو الفرس أو الهنود أو الإغريق أو غيرهم. إذن تسمية العقيدة بالفلسفة تسمية بدعية محدثة، فشتان بين الفلسفة وبين العقيدة، وإن كانت قد تجتمع في أنها إلهيات أي في العلوم الغيبية، لكن اجتماعها في الموضوع لا يصحح لهذا الاسم معناه ولا مؤداه. والفلسفة بالمناسبة، حتى نكون من المنصفين، أنواع. هناك الفلسفة الرياضية متعلقة بالرياضيات والجبر، ومنها النظرية المشهورة لفيثاغورس، نظرية فيثاغورس في الرياضيات في المثلث القائم، فهذه فلسفة رياضية لا يتعلق بها الزمن، بل هي حكمها حكم مصلحتها ومنفعتها في بابها. هناك فلسفة طبيعية متعلقة بالأمور الطبيعية، ومن أشهر المشتغلين بالفلسفة الطبيعية من بطليموس، الأطباء المشهورين، وأبقراط، فلسفتهم الطبيعية، ومنها ما يتعلق بالاستشفاء وما إلى ذلك. هناك نوع ثالث، الفلسفة الأخلاقية، فلسفة أخلاقية، وأشهر روادها وأساطينها أفلاطون صاحب كتاب المدينة الفاضلة. هذه فلسفة في الأخلاق لا يتعلق فيها مدح أو ذم إلا بحسب ما وافقت الشريعة أو خالفتها. لكن الأخطر من هذا الفلسفة الإلهية، وأشهر أساطينها ودعاتها إرسطو أو أرسطو، فإن العلماء ينطقونها بهذين الوجهين، بكسر الهمزة إرسطو وبفتحها أرسطو، وهذا الذي سمعناه من مشايخنا لما قرأنا عليهم في إغاثة اللهفان وفي الردع المنطقيين لإغاثة اللهفان لمن؟ من هنا لابن القيم. والردع المنطقي لمن يا أخ أنت؟ لا، اللي عن يسارك. أي نعم، لمن الردع المنطقيين؟ هذا الكتاب من ألفه؟ تعرف؟ تفضل يا أخي، أنت يا من وضعت يدك على فمك. على كل حال، أنتم حضرتهم وأنا بتولجكم. أي نعم، اللي حضر المجلس لا بد أن يقوم ببعض حقه. ها؟ ابن من؟ ابن تيمية. إرسطو أو أرسطو وجهان ينطق بهما اسم هذا العلم الخبيث الذي تولى كبر الفلسفة الإلهية، المتعلقة بالإلهيات، فأتى فيها بالعظائم والشنائع. ولهذا إرسطو كان يعبد الأصنام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان وزيرا للإسكندر المقدوني، وليس الإسكندر المقدوني هو الملك العظيم الجوال الذي طاف الدنيا شرقها وغربها، الذي قد نوه الله عنه في سورة الكهف وهو بالقرنين. إذن هذه الفلسفة المتعلقة بالإلهيات فلسفة مذمومة. وأما في الطبيعة أو في الأخلاق أو في الرياضيات فهذه أمور صالحها صالح وضارها ضار. هذا في الجملة من أسماء العقيدة البدعية. ذكرنا إيش؟ البدعة وعلم الكلام والتصوف والفلسفة، أيضا تسمى بعقيدة الخلف، وهي تسمية مشهورة عند من؟ عند الأشاعرة بالخصوص، وعند الماتريدية يسمون العقيدة بعقيدة الخلف. ومن هذا قاعدتهم الخبيثة الفاسدة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم. بالتالي جعلوا لعقيدة الخلف مصداقية، والخلف هم من جاءوا بعد السلف ممن عنوا بهذه المسائل، مسائل الغيبيات والبحث فيها والمناظرة حولها وجدال أهل الباطل عليها، سميت عقائدهم بعقائد الخلف. فهذه من أسماء العقيدة المبتدعة. نواصل ولا نقف عند هذا؟ حسنا نقف عند أي؟ نشوف الأخوان كأنهم ملوا. طيب في أسئلة حول هذا ولا تفضل؟ نعم، هل يجوز أن يسمى الفقه بفروع الدين والعقيدة لأصول الدين؟ هذا ما معنى سؤالك؟ أي نعم، أصول الدين معناها الأصول التي ينبني عليها هذا الدين، أي الركائز والعقائد التي ينبني عليها هذا الدين. أما الفروع فهي المسائل الفرعية التفصيلية، ولا بأس في تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. لكن الممنوع والمحذور أن تقسم الدين إلى لباب وقشور، كما هي عند بعض الحركيين وعند بعض من لم يفقه هذا الدين لا أصولا ولا فروعا. الممنوع أن تسمي الدين إلى أو تقسمه إلى قشور وإلى لباب. ليس في الدين قشور، الدين كله معتبر، لكن ثمة أصول مقدم اهتمام بها على غيرها، ينبني عليها غيرها، وهناك فروع منبثقة من هذه الأصول. وفروع الدين هي مسائل الأحكام التفصيلية، مسائل الأخلاق، مسائل البيوع وما يتعلق بها. الصلاة من أصول الدين ولا من فروعها؟ لهذا الاعتبار من الأصول، لكن تفاصيل أحكامها من الفروع. وقل مثل هذا في الزكاة، في الصيام، في الحج. واضح هذا المعنى يا أخوان؟ فلابد أن ننتبه إلى ما يعبر عنه العلماء بأصول الدين وفروعه، وما يحاول أن يلصقه هؤلاء المحدثون المتأخرون مما يسمى بالقشور واللباب. فإن تسمية العلم بأصول الدين أو بفروعه مشهورة، وتجدونها كثيرا في كلام العلماء، ومن ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا ذكروا أن هذه المسألة من أصول الدين، من مسائل أصول الدين، أو أن هذا الأمر ليس من أصول الدين وإنما هو من فروعه. هذا عمل وتقسيم سائر جائز. أما تقسيم الدين إلى فروع، تقسيم الدين إلى قشور ولباب، فهذه تسمية محدثة مبتدعة مؤداها التهوين من شأن مسائل الديانة ومسائل العباد. نعم. ايش؟ ايه السبب في هذا انه هو ان هذه الاسماء وجدت بعد هذه التراكمات في الازمان المتطاوله الى ان بلغنا في هذا القرن الخامس عشر. وجدت في التصانيف، وجدت في كلام العلماء، وجدت في مذاهب الناس، مذاهب اهل السنه ومذاهب مخالفيها. فمن هذا الاعتبار احتجنا إلى أن نبين هذه المسميات وهذه المصطلحات الصحيحة الشرعية وغيرها الباطلة والبدعية. نعم. لا، هناك فرق في المصدر، فإن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والعقيدة من عقد عليه القلب. وأنا بالقصد ما خفت في هذا المعنى لأنه ما يترتب عليه عندكم كبير طائف، وإلا هذا مما يعتنى به في المقدمة المعاني اللغوية للأسماء. فإن العقيدة من عقد عليه القلب من حق أو باطل، فإذا عقد القلب على حق فهي عقيدة إيش؟ حقة صحيحة، وإذا عقد على باطل فهي عقيدة باطلة، لأن أصل العقيدة من عقد عليه القلب. لكن في المعنى الاصطلاحي، في المعنى الدارج، في المعنى المستعمل، العقيدة والتوحيد بمعنى واحد، كما نقول في البر والتقوى والإيمان بمعنى واحد. نعم. نعم، نسبته صحيحة لأبي حنيفة، نسبه إليه العلماء، ومن أبلغ من نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومعلوم معلوم أن شيخ الإسلام من المتحرين في نسبة التصانيف إلى أهلها. هناك من يحاول أن يشكك في نسبته إلى أبي حنيفة، وسبب هذا أنه دخل في الفقه الأكبر ألفاظ استكثرت واستثقلت في نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة. أما أصل الكتاب فنعم هو للإمام أبي حنيفة، الذي حصل الإيراد والبحث والشك في نسبته لصاحبه الفقه الأكبر للشافعي، هل هو له أو لغيره. وكذا قال، وأمثل من شكك في هذه النسبة الذهبي لما قال إن الفقه الأكبر لابن أبي حنيفة، لابنه حماد. والمشهور هو ما ذكرت لك أنه لأبي حنيفة رحمه الله، مثل ما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عني بهذه التصانيف، وأيضا ما ذكره شراح هذا الكتاب من أتباع الإمام أبي حنيفة من الأحناف. أي نعم. يأتي إن شاء الله من المقدمات مسألة تتعلق بحديث الافتراء. نعم. يعني نعم. حتى العقيدة العملية أيضا، حتى العقيدة العملية عمل الجوارح. أي نعم. يعني فقط في مصطلح عن الحقيقة بعضهم يريد به، لماذا ينكره؟ نعم، ننكره لأن هذا المصطلح وما تضمنه هذا المصطلح يشتمل على أمور بدعية لا يصح نسبتها لا إلى العقيدة ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الأصول المعتبرة في العقيدة أن تسمى الأشياء بأسمائها الشرعية الصحيحة، التي تسمى الآن عند الناس بأزمة المصطلحات. الآن في العرف الدارج، العرف العلمي والعرف التنظيري، يسمى أزمة مصطلحات. فمن اصطلح شيئا لا بد أن يكون مصطلحه صحيحا كما أن محتواه صحيحا. ولهذا من القواعد في هذا الباب قول العلماء، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العلمية. لو اصطلح الناس على تسمية عصير التيمتو على أنه خمر، اصطلح الناس على هذا الأمر، هل يكون هذا العصير حرام ولا حلال؟ حلال. لو اصطلحوا على أن البيبسي سموها إيش؟ خمرا. اصطلح أهل بلد ولا أهل فئة ولا أهل جهة معينة على أن البيبسي يسمى خمرا، هل هذا يحرم هذا البيبسي؟ لا. الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العلمية، لكن الاصطلاح اللفظي نخطئه إذا كان خطأ، ولا عبرة بصحة معناه. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي من يشرب الخمر يسميها بغير اسمها. لو قال واحد الخمر هذا يسميه عصير تفاح أو عصير شعير وسميت بهذا المعنى، هل هذا يبرر هاي أخوان؟ لا. لو أن الربا سمي فوائد واستثمارات، هل هذا يبرره ويسوغه؟ لا. التدين والاستقامة على دين الله سمي إرهاب وتشدد وتطرف، هل هذا يحرمه أو يبرر هذا المعنى؟ لا. إذن يا أيها الإخوة، الاصطلاحات اللفظية مهما كانت ليست دليلا على حقائق الأشياء. ثم أيضا التصوف لو كان معناه الزهد والورع لاكتفينا بهذا المعنى، لكنه زيد فيه ودخل فيه ما ليس منه. يعرف هذا من عنده أدنى معرفة بهذا التصوف ومراحله التي مر بها وواقعه التي عليه الآن المنتسبون إليه. ظهر الجواب على سؤالك يا أخي؟ نعم. أي إلا تحدث عنه، لكن أنا لا أريد أن يكون الكلام في عقيدة الأشخاص لأنها مقدمة تكلم عنها. أي نعم. وتقسيم ابن خلدون للعلوم تقسيم اجتهادي، لأنه رحمه الله من المنظرين في الاجتماع، وغيره أولى منه في هذا الشأن. غير ابن خلدون أولى منه في هذا الشأن وهذا المضمار. نعم. نعم، هناك فرق بين شروط العبادة وأركانها. فالشروط كما تعرفون هما شرطان، العبادة لها شرطان: الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الركن ففي العابد وفي المعبود، في العابد نفسه، لأن الركن الذي لا يتم الشيء إلا به، كما نقول في أركان النكاح ثلاثة: زوج وزوجة وإيش وعقد. فإذا تخلى أحد هذه الأشياء بطلت العبادة. فالعبادة عابد ومعبود، هذا ركناها. شروطها الإخلاص، قد يوجد الركن ولا يوجد الشرط. ظهر لك هذا؟ وهذا من تقسيم العلماء للأركان والشروط. أي نعم. نعم، لك سؤالا تفضل. ما هي؟ مسألة خلق القرآن في الامتحان عليها جاءت بعد الشافعي. الشافعي توفي في سنة 204، والامتحان على هذه المسألة في 218 في عهد المأمون، في آخر عهد المأمون. فالامتحان على القرآن جاء بعد الشافعي، ولهذا تولى كبرها من أصحاب الإمام الشافعي عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله صاحب الحيدة. وهذه العبارة أنه لما سئل عن القرآن قال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأشار إلى أصبعه أنها مخلوقة، هذا ما مشهور عن يحيى بن معين، وتروى عن علي بن المديني. ولهذا لم يرضها منهم الإمام أحمد وهجرهما، هجر يحيى وهجر ابن المديني، لأنهما واطأ أولئك القوم على ما قالوا ظاهرا ولم يعذرهما رحمه الله، وهما أشار إلى هذه المخلوقات باليوم. وأنا ما أعرفها صحيحة على الإمام محمد بن إدريس الشافعي. نعم. أي أي خليفة؟ أي الله أعلم، ما أدري. نعم، هناك فرق. فعلم الفلسفة ينبني على قواعد أهل اليونان وفلسفة أهل اليونان، تسمى بالفلسفة الأبيقورية، هذا نوع من أنواعها، وفلسفة المشائين وهي فلسفة أرسطو، وفلسفة أفلاطون، لأن مدارس الفلسفة متفاوتة. أما علم الكلام فهو أثر هذه الفلسفة التي دخل على المسلمين، ولهذا حتى هؤلاء المتكلمين متفاوتون في أصوله، فأصول كلام المعتزلة غير أصول كلام الأشاعرة، ولهذا أشد أعداء الأشاعرة في هذا الباب المعتزلة والجهمية، مثل ما أن الأشاعرة هذا أو هذه الطائفة قامت على مناقشة وصد هجمات الفلاسفة، وتعلمون كيف أنه الذي حصل بين ابن رشد الحفيد وبين أبي حامد الغزالي من الردود، فإن أبا حامد الغزالي لما ألف كتابه تهافت الفلاسفة لما ترك المذهب الفلسفة إلى مذهب الأشاعرة رد عليه ابن رشد في تهافت التهافت، فأصول المتكلمين غير أصول الفلاسفة، والكلام عليها طويل ينبني عليها هاتان، ينبني على هذا الكلام على هاتين المدرستين. أي نعم أي جميل، هذه وجهة طيبة، ما دام أن التسميات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل وأن العبرة بالحقائق، هل في الكلام على الاسم له أثر له معنى؟ نعم، فإن الأسماء قوالب المعاني ودالة عليه، وقد يروج الاسم بزبرقته وتزيينه على الناس وهو يشتمل على المعنى الباطل، وهو يستمع على المعنى الباطل، ولهذا عنيت الشريعة بالأسماء كما عنيت بالمعاني والحقائق، عنيت بالأسماء كما عنيت بالمعاني والحقائق، والضابط في هذا أن يتوافق الاسم في مسماه مع ألفاظ الشريعة، وأن يتوافق في مضمونه ومعناه مع معنى الشريعة، فإن توافق في المعنى ولم يتوافق في الاسم خطأ الاسم وصوبنا المعنى، وهذا دور أهل العلم، ولهذا في الأزمان المتأخرة أضحى من مناطات العلماء أن يبينوا هذه الأسماء وهذه الأوصاف، يبينوا حقها وباطلها ويكشفوها ويبينوها، فيحق الإنسان الحق منها ويبطل الباطل منها. أي نعم. أي نعم. هذا السؤال جيد، تسمية العقيدة أو تقسيمها إلى إلهيات ونبوات وغيبيات وسمعيات، الإلهيات المتعلقة بالتوحيد، توحيد الله وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية، النبوات المتعلقة بالأنبياء ويدخل في ذلك الكتب، والكتب يدخل أيضا في باب الإلهيات من باب صفة الكلام، الغيبيات يدخل الإيمان بالملائكة واليوم الآخر، السمعيات ما يتعلق بالبرزخ وأشراط الساعة والبعث، هذه التسمية هذه التقسيمات الحقيقة مشهورة عند المتكلمين بمعنى أدق عند الأشاعرة والماتريدية، عند المتأخرين منهم يقسمون العقيدة بمضامينها إلى هذه التقسيمات الأربع، إلهيات وسمعيات ونبوات وغيبيات، وأما التقسيم عند أهل السنة فمبناه على حديث جبريل على الأصول الستة، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ويلحظ هذا منكم يا أيها الإخوة من درس على طريقة أولئك في العقائد النسفية في العقائد العضدية لعضد الدين الإيجي وغيرها، أنها تنبني على هذه المضامين الأربع، إلهيات ونبوات وغيبيات وسمعيات، أما من درسها على عقيدة أهل السنة وترتيبهم لحظ هذا الترتيب، يبدأون بالإيمان بالله وما يتعلق به سواء في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو ألوهيته، مع عنايتهم تفريعا وتمثيلا لمسائل ماذا؟ الأسماء والصفات بالخصوص، ومسائل مسائل توحيد العبادة، ثم بعد هذا يأتي الإيمان بماذا؟ بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر، ثم بعد هذا مسائل الإيمان وما يتحق بها مما يتعلق بالصحابة والإمامة والخلافة وما إلى ذلك. أي نعم. إن شاء الله. هذا أسئل. يقول هل هناك درس على الظهر؟ إن شاء الله. ترى نحن الآن في أول الطريق، عندنا مسائل عديدة في المقدمات، ومنها ما يتعلق بالمقدمات أشياء تتعلق بالتصانيف في العقيدة، وهذا أرى أنه مهم لطالب العلم في التدرج فيها وفي فهمها. نعم نعم. لا، أنا أريد أن يكون عندك إدراك لما اصطلح عليه العلماء فاستنبطوه. فالأسماء في الشريعة على نوعين، أسماء منصوصة نص عليها، الإسلام منصوص عليه، الإيمان منصوص عليه، وهناك أوصاف وهي عوارض هذا الاسم، وهناك اصطلاحات يصطلح عليها من العلماء، كما الآن لما اصطلحوا على أن العقيدة الفقه الأكبر، هل هذا الاصطلاح جاء في الكتاب والسنة؟ لا، لكنه اصطلاح صحيح، لأن معناه صحيح بمعنى بمدلول هذا الاصطلاح. ولهذا من الدعوات الآن عند بعض المتفلسفة، بل اسمحوا لي على أن أعبر هذا التعبير، عند بعض من لا يفقه الفلسفة، يقول أنا لا أرضى بهذا الاسم العقيدة أو التوحيد أو الفقه الأكبر، لا نرضى بهذا الأسماء، نختفي بما جاء في القرآن. نقول ما هذه الأسماء جاءت مضامينها في القرآن، فكوني ألغيها وقد تراكم عليها العلماء من السلف إلى هذا الزمان، دل على أنني إما جهلتهم أو أنني جهلت مراميهم ومقاصدهم. نعم، لا نميز ولا نساوم على تسمية العقيدة بالإيمان كما سماها الله جل وعلا، وبالإسلام وبالتوحيد، لكن هذه الاصطلاحات لها معانيها الحقة، وهذا أظن هو مراد سؤال. أما أن يكون المصطلح باطل والمحتوى صحيح فهذا شيء آخر، وهذا غالبا لا يصح أن يكون المصطلح مصطلحا باطلا ومضمونه مضمون صحيح. وأشهر ما يمثل عليه الآن بالتصوف، يقول التصوف مضمونه صحيح هو الزهد والورع، نقول هذا عند بعضهم أو في أصل اشتقاقه لكنه زيد فيه حتى خرج هذا التصوف عن معناه من الورع والزهد إلى شطحات، إلى بدع، إلى خرافات، إلى تعطيل للديانة، إلى تعطيل العقل، إلى زندقة وكفر. إذن هذا المصطلح قد يكون في أصله له معنى حق، لكنه زيد فيه وهول منه حتى خرج هذا المعنى الحق، أو كانت على أقل الأحوال مثل ما يصدر من الكاهن، كذبة واحدة يصدر من الكاهن بمئة كذبة معها صدقة واحدة، فينظر الناس إلى هذه الصدقة الواحدة ويتركون هذا الكذب الكثير. هكذا في التصوف وفي غيره من المصطلحات الباطلة. هل ظهر هذا المعنى بوضوح يا أخوان؟ نعم. الحداثيين؟ لا، مصطلح الحداثة والحداثيين الآن هو منهج أدبي معاصر مأخوذ من الثورة الفرنسية، أفضي به إلى ترك كل ما هو قديم والانقلاب على كل موروث قديم، ومن ذلك موروث الديانة والعقيدة. ولهذا الحداثة الآن لها معنى ظاهر ولها حقيقة باطنة. معناها الظاهر من تجرد عن الشعر الموزون والمقفى المتفاعل إلى الشعر الحديث المنثور يسمى بالشعر النثري، يقول هذه حداثة. نقول هي حداثة بهذا الاصطلاح، بأنها على غير ما عليه القدماء من الشعراء القدماء، لكن معناها الباطن الذي قد يدركه بعضهم ولا يدركه عوامهم هو رفض كل موروث قديم، ومن ذلك الديانة، ومن ذلك العقائد، ومن ذلك العوائد الصالحة. هذا في إجمال مختصر جدا ما يتعلق بالحداثة. ومن الحداثيين من قد يكون من الفلاسفة بناء على ما درسه، لأن مركز أو منشأ الحداثة في العصر الحديث هي الثورة الفرنسية، تكرسها الآن في الأزمان المتأخرة جامعة السربون ومخرجاتها، لأنها تكرس معاني وأهداف الثورة الفرنسية التي منها الثورة على كل قديم. تعرفون أوروبا مرت في العصور الوسطى يا أيها الإخوة بعهود الظلام، فجاء أهل عصور النهضة مارتن لوثر ومن بعده بالانقلاب على كل ما هو قديم. توارد هذا إلى أن تكرست الثورة الفرنسية، جاء من المسلمين من قلدهم تقليدا أعمى لا يدري حقيقة ما عندهم، فقلدهم برفض ما هو بكل ما هو قديم. متى؟ لما تربى بين أحضانهم ونشأ على علومهم وذهب إليهم فأخذ منهم هذه المعاني والمضامين، فرفض عندئذ كل ما هو قديم. ولهذا هم هؤلاء في المنهج الأدبي تعدوا الحداثة إلى البنيوية، إلى ما بعد الحداثة. فلا بد أن نفهم هذا بفهم، لأن هذا له أثر في الحكم. ولهذا من الحداثي من هو فيلسوف، من الحداثي من هو علماني، من الحداثي من هو زنديق، من الحداثي من هو مؤمن، وإنما يتخذها بأساليب التعبير في شعره غير الموزون غير المقفى، لأنه عجز عن أن يعرف العروض وأن يعرف أوزان الشعر وسبكه، عجز عن هذا وأراد أن يعبر فعبر بما يسمى بالقصيدة النثرية أو بالشعر غير الموزون غير المقفى، وهذا خروج عن المعنى ترى. هذا يمكن يكون في باب آخر اسمه مذاهب المعاصرة. الشيخ اعتذر لك في إرادة لها السؤال. نعم إن شاء الله. الله نعم الله الله، هذا من المقدمات في دراسة الفرق ودراسة المذاهب. ولهذا من العلوم المتعلقة بالعقيدة الآن علم الملل والنحل والمذاهب مرتبطة بالعقيدة. لما؟ لأنها وجدت بدع وقامت فرق ولها أصول ولها مناهج ولها مذاهب، احتاج بيانها وكشفها إلى هذا الأمر حاجة ماسة، ولا يتأتى هذا إلا بربطه بالاعتقاد. ولكن هذه مرحلة لاحقة يا أيها الإخوة لمن أدرك وحقق العقيدة، عرفها وعرف وحفظها وأصلها بنفسه، عندئذ أصبح عنده الميزان الذي يحكم على ما هو كل ما هو قديم وكل ما سيأتي من الفرق في الجديد، لأن الفرق يا أيها الإخوة تزداد. ومن القواعد في الفرق، وهذا جاء في مناسبته الآن، أن الفرقة إذا وجدت أنها لا تزول وإنما تبقى، وإن فني رجالها وفني من دعاتها، لكن العقيدة تبقى ولكل قوم وارث، لكن قد يرثون بمسمى آخر. والفرق تزداد ما تقل. الآن المعتزلة هذه الفرقة الشهيرة أعيانها في هذا الزمان إلا، لكن مضامينها وأصولها وأفكارها وعقائدها موجودة. الرافضة الآن معتزلة في الحقيقة، الزيدية معتزلة، الأباضية معتزلة، العقلانيون المنتسبون للإسلام وللشريعة في هذا الزمان جلهم وليس كلهم، جلهم معتزلة. نعم اي نعم، غيره شيخ الاسلام ابن تيميه، فالناس عيال عليه في هذا الاصل في باب العقيده، الناس عيال على شيخ الاسلام، كما قال ابن نقطه رحمه الله، الناس عيال في الحديث على من؟ على الخطيب البغدادي في باب الحديث وتفريعاته واصول الحديث، لكن في العقيده الناس عيال على شيخ الاسلام ابن تيميه، ينهلون من موارده. وخذوا قاعدة يا أخوة ذكرتها لكم على الطريق السبر، العالم في زماننا الذي يفهم كلام شيخ الإسلام، الذي يفهم كلامه هو العالم، فضلا عن أن يأتي بشيء زائد عنه ولم يستطيع. فالعالم الفقيه المتبحر في العقيدة في زماننا هو الذي يفهم ويحسن فهم وإدراك كلامه شيخ الإسلام، وهذا ما هو من باب الغلو في الشيخ، لا، هذه نتيجة الحقيقة لابد أن تصلوا إليها إذا تدرجتم في درجات تعلم العقيدة. كنت أسمع كلمة من المشايخ وتسمعها وأنا صغير وأستعظمها، حتى أنني أدركت أنها في الحقيقة الواقع يشهد لها. كانوا يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ليس عالمين فحسب العلماء المسلمين، بل هما آيتان من آيات الله في خلقه، كنت أسمعها من الوالد ومن غيره من العلماء وأستعظمها. أقول هذا غلو في الشيخين، حتى من الله جل وعلا بالاطلاع على كتب الشيخين وكلامهم، فيجب المطلع على كلامهما من طلاب العلم يجد أن هذين العالمين ألان الله جل وعلا العلوم لهما كما ألان لداود الحديث، فحصر هذه العلوم واختصراها وأصلاها وفرع عليها، فأصبح هذا الكلام له حظه من النظر، فهما آيتان من آيات الله في خلقه من العلم، وليس بالمعصومين على كل حال. شيخ الإسلام له مسائل خالفه فيها أهل العلم، والراجح والصحيح في مخالفة الشيخ مثل مسألة حياة الخضر وغيرها، ليس بالمعصومين، لأنه ما هناك معصوم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.